أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أم أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أم أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. مسلمون. فإنما يهتدي فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله.